تحتمس مؤسس الأمبراطورية الأسرة 18 نتيجة الغزوات التي كانت على مصر وخصوصا الهكسوس في الأسرة 14 و15 و16 فكان لابد لمصر أن تؤمن حدودها. فكانت الأمبراطورية التي امتدت إلى ما بين النهرين شمالا برقة غربا أثيوبيا جنوبا. الغريب أن خطط هذا الرجل العسكرية تدرس الآن واستفاد منها لورد ألينبي كان محتاس في الحرب العالمية الأولى فنصحه لورنس العرب أن يقرأ خطط تحتمس الثالث وخاصة موقعة عارونا وقد كان درسها جيدا ونفذها على أرض الواقع وانتصر بها وفتح القدس. كانت المنطقة دي مستعصية عليه وحتى في ذلك الوقت عاتبه أمير الشعراء أحمد شوقي وعاتب لورد ألينبي وقال له يا فتح القدس خلي السيف ناحية ليس الصليب حديدا كان بل خشبا فلو عرفت إلى أين انتهت يده وكيف جاوز في سلطانه الحقوبة عرفت أن وراء الضعف مقدرة وأن للحق لا للقوة الغلبة. هذا أمير الشعراء يخاطب لورد ألينبي حين فتح القدس بنصيحة لورنس العرب. وأيضا مونتجومري في الحرب العالمية الثانية سنة 42 استفاد من الخطط العسكرية لتحتمس الثالث. والشيء الغريب الممالك الصغيرة التي كانت في طريقه لما بين النهرين كان شيء يقتل ولا يعمل يأخذ أولادهم بس ويسيبهم ملوك على الأماكن اللي هم فيها يمصر الأولاد دول لما يموت الأب يبعت الابن بعد أن تشبع بهوى مصر كده ضمن هذه البقاع دون حروب دون حروب. وكان يحرم على القادة العسكريين أن يعملوا في الأعمال المدنية إنما عملهم هو الدفاع عن حدود الوطن لأن الداخلية كانت بالنسبة للداخل إنما بالنسبة للخارج يبقى القوات المسلحة. وكان يحتم ولا تقولي لي جنيف ولا مش جنيف يحتم على الجنود أثناء العودة أن يحملوا أبناء الأسرة يشيل وكان الجنود يئنون من التعب راجعين وشايلين أطفال الأسرة اللي جاي منه. وكان لابد أن يكون هو في مقدمة الصفوف في الحرب كلهم كده يعني حتى رمسيس الثاني كان كده كان هيموت. إذن تحتمس الثالث كان أكثر من أدهش الدكتور وسيم السيسي في علم المصريات ولكن ما الأكثر إرثا من الفراعنة والعوامل المشتركة التي ما زالت موجودة ولم تتغير بعد آلاف السنين وما زالت موجودة بالجينات لدى المصريين إلى اليوم دكتور وسيم؟ هو الجينات هي مارغريت كيندل عالمة جينات أمريكية عملت دراسة على اليهود وطلعت بأن اليهود اللي موجودين في إسرائيل ليس لهم علاقة ببني إسرائيل دول أوروبيون بديانة يهودية بس وإن يهود روسيا زي الروس وإن يهود أمريكا زي الأمريكان ويهود إنجلترا زي الإنجليز ما فيش حاجة اسمها جينات خاصة ببني إسرائيل إلا السامريين ودول في طرابلس اللي هم لا يتزوجون إلا من بعضهم البعض ويطلع عددهم من 300 إلى 500. عمل الدراسة على الجنس الآري لأن هتلر كان دائما يقول الجنس الآري ده أنقى الأجناس وحط نفسه نمرة واحد طلع بز رميط من كل لون يا بطيست. جت على الشعب المصري خدت عينات من أول النوبة لغاية اسكندرية صحراء غربية شرقية خدت عينات من القرى والمدن والنبوع والكفور حتى عيادات الأطباء طلعت بحاجتين. واحد 97.5% من جينات المصريين مسلمين ومسيحيين واحدة شعب واحد غير ديانته من الأمونية للمسيحية ومن المسيحية للإسلام إنما هو وقت النهاردة بنقول أمين هو بتاح هو فتاح وراء هو عبد الظاهر هو الإله الظاهر يعني. كلها أسماء لشيء واحد يعني. توحيد كان في مصر منذ الأسرة الأولى، تقري على متون الأهرام واو واحد أحد ننسنو ليس له ثاني من الأسرة الأولى. حاجة تانية اللي اكتشفتها 87.5% من جينات توت عنخ آمون فيكي وفي الشعب المصري كله، جينات توت عنخ آمون، فنحن أحفاد هؤلاء العظماء. أعاد شغلها مين؟ دكتور طارق طه، عميد طبيب رئيس قسم البصمة الوراثية والوراثة في القوات المسلحة، وكان لي شرف الإشراف على الرسالة بتاعته واللي هي أعاد شغل مارغريت كندل بس على نطاق واسع بقى، 3 أضعاف الأرقام اللي أخذت. طلع بإيه؟ 97.5% من جينات المصريين مسلمين ومسيحيين واحدة زيها بالظبط، و 87.5% من جينات توت عنخ آمون موجودة في الشعب المصري، وده اللي وصل له ستامب من 80 سنة فاتت. قال إيه؟ بالرغم من الغزوات الكثيرة التي مرت على مصر إلا أن البحر الجيني الكبير للمصريين كان يذيب هذه الغزوات، ولم يكن بالرغم من 2500 سنة احتلال لم يكن تغييرا في جنسية مصر بقدر ما كان تغييرا في الحكام. هو ده البحر الجيني. دكتور وسيم السيسي، منذ عام 1990 وحتى الآن وفي الجمعة الأخيرة من كل شهر لحضرتك صالون أدبي غاية في الأهمية، بيعد إثراء للثقافة ونقطة تنويرية هامة، يجب أن نلقي الضوء على هذا الصالون الثقافي. من أين لك بهذه الفكرة ولماذا فكرت فيها، وأهم الشخصيات التي تكون حريص على وجودها ودعوتها لهذا الصالون الثقافي دائما وباستمرار؟ فكرة الصالون ده بدأت 1990 ويمكن ناجمة عن قراءاتي عن الصالونات الأدبية التي كانت في مصر في النص الأولاني من القرن العشرين. كان صالون للعقاد، وكان لمي زيادة وإسماعيل صبري، وكان يعني 84 صالون، تصوري 84 صالون للمجتمع، وبتثري المجتمع إلى حد كبير لأن بيجمع يعني هذا المكان اللي احنا فيه ده يجمع حوالي 100-120-150. طبعا كل ده بيتركن وتتحط بقى كراسي بالترتيب موجودة جوه، يعني حوالي عندنا 120-150 كرسي يعني. فبتاخد بقى صفوف صفوف صفوف، وده بقى المكتب اللي يقعد عليه بقى الضيف ويتكلم. يعني أخيرا كان عندنا دكتور مصطفى الفقي وصال وجال بنا في أنحاء العالم كله نتيجة سفرياته، ويعني كلامه جميل ولا يخلو من فكاهة. يعني فاكر ما كان هنا حكلنا على أمين بي فخري عبد النور، فبيقول كان بلغ 100 واتصادف وشافه في باريس، فبيقول له بتعمل ايه يا أمين بي؟ قال له يا دكتور مصطفى أنا باجي كل سنة هنا عشان أشوف الدكتور بتاعي وأشوف آخر الأبحاث. قال له طب ايه آخر حاجة قال لك عليها؟ قال لي إن أكبر نسبة سرطان قولون موجودة في إنجلترا وأقل نسبة في الهند، والسبب في هذا أن إنجلترا عندها الإمساك كتير بينما الهند عشان الكاري والمنبهات للقولون دائما يعني الأكل ما بيستناش كتير، فدي نقطة مهمة فخدوا بالكوا من حبس البول أو الإمساك. إنما بقى اللطيف أن دكتور مصطفى يقول لنا وبالرغم من أن أمين بي فخري عبد النور كان يلتزم بتعليمات الطبيب كل سنة إلا أنه اتخطف بدري عن 102 سنة. بس أنا شفت أمين بي فخري عبد النور في آخر يعني أيامه ما شاء الله ذاكرة حديد ووضوح شديد، يعني الأحداث بالنسبة له. وعشان كده صدق قال أن العمر هو ذاكرتك، يعني مهما بلغت من العمر ولكن ذاكرة حية أنت شباب، والإنسان إيه غير تاريخ وذاكرة. البلد الوحيد الذي أعطى المريض حق شكوى للطبيب منذ ما يقرب من 5000 سنة هي مصر، هكذا صرحت دكتور وسيم. أيوه. لهذا كان الربط بين دراسة الطب وعلم المصريات طوال حياتك؟ عرفتها بعد دراسة الطب وسعدت حين كنت أقرأ عن العدالة في مصر القديمة. والعدالة في مصر القديمة هي السبب وراء استمرار هذه الحضارة آلاف السنين. والعاوز يعرف عن العدالة في مصر القديمة يقرأ كتاب الأستاذ الدكتور محمود السقة، أستاذ القانون في كلية الحقوق جامعة القاهرة. في هذا الكتاب اللي هو عنوانه فلسفة وتاريخ القانون المصري القديم، يحدثنا كيف أن القانون كان في مصر القديمة عالميا في مراميه، عادلا في أحكامه، صافيا في موده، دهشة للمؤرخين لأنه قام على دعامتين: العدل أساس الملك بين الحاكم والمحكوم، والعدالة الاجتماعية الكل أمام القانون سواء بسواء. من يصدق أن بنتاور ابن رمسيس الثالث حكم بتهمة الخيانة وحكم عليه بالإعدام، ولما اكتشفت المحكمة المشكلة من 15 قاضي أن 2 من القضاء مولسين مع القصر، حكمت المحكمة بإعدام القاضيين فانتحر القاضيان قبل تنفيذ الحكم، ونقول فرعنا ظلم ظلمة. الجهل لا تحيا عليه جماعة، كيف الحياة على يد عزريلة اللي هو عزرائيل؟ مصر التي لا تعرفونها، هذا الكتاب الشهير للدكتور وسيم السيسي والذي سبق وأن نشر بمجلة روزا اليوسف، وتعرض لعدد من المفاهيم الخاطئة عن الحضارة المصرية القديمة، ولكنه تميز الحقيقة بشيء كان غاية في الأهمية. دكتور وسيم، أسلوب الكتاب وطريقة العرض كانت درامية وشيقة، احترمت وراعت أعتقد من وجهة نظري رغبة القارئ المتعجل في القراءة، أو من ليس لديه وقت كبير للقراءة المستمرة لفترات طويلة ودون ملل. هكذا تصورت عند الاطلاع على هذا الكتاب للدكتور وسيم السيسي، فهل وضعت بالفعل هذه النقاط في اعتبارك وقت كتابة هذا الكتاب؟ هو ما قدرش أقول أنا وضعتها بقدر ما أنا كده مؤمن بيها كده. ليه؟ لأن ثقافتي أساسا علمية، فالعلم لا يحتمل كلمة زيادة، إنما go to the point، ولازم يبقى فيه أساس علمي، ولازم يبقى فيه توثيق لما يقال، ولازم يبقى فيه بعد فلسفي، والفلسفة هنا يعني البحث عن الأعماق جاية منين، أصلها إيه، وهو والآخر. وأضفت إلى هذا أيضا أنها تكون مواضيع متعددة، كل موضوع يخدش صفحتين ثلاثة، بحيث أن القارئ لا يمل. يعني آخر كتاب صدر لي اللي هو المسكوت عنه في التاريخ، سعيد جدا، ويمكن تعرفيها، اسمها هبة عبد العزيز، دي بتشتغل في مكتبة الأسكندرية. سعيد جدا لما قالت لي بنتي رغم أنها بتدرس في مدرسة أمريكية إلا أن هذا الكتاب اللي كنت اديته لهبة خديته البنت وقعدت تقرأ فيه وتسأل بعض حاجات ما هيش فهمها تسأل أمها فيها، إنما شغوفة ليل ونهار عمالة تقرأ في الكتاب. فإذا كانت طفلة 12 سنة فده معناه الأسلوب سهل والأسلوب بسيط، وإنها قادرة على استيعابه، وإنها مشوق، وإلا كانت ثابته. كل ما أنك تسألها مثلا مين رمسيس يا ماما، ما عندهاش فكرة خالص بقى عن المواضيع دي كلها. إيه حور محب اللي وضع أول قانون لحقوق الإنسان يا ماما مثلا. قرأت واستفادت، وكنت خير معلم لتوصيل المعلومة، يعني لم يضطر القارئ إلى تفسير من آخرين. أيوة بالضبط كده، فدي نقطة مهمة جدا إن إحنا القارئ نسهل عليه. حتى في فرع من العلوم اسمه How to Simplify Science، تبسيط العلوم. أيوة، ما تجد نفسك أكثر طبيبا أم مؤرخا؟ الاثنين. متعتي الكبيرة هي غرفة العمليات. وكل ما اطلعت علينا به من علم المصريات وما لا نعرفه عن مصرنا برضو متعة كبيرة. وخصوصا ان انا دايما ابحث عن يعني الجديد. يعني انا مقالة اخيرة ليا ازاي وجدوا مسمار في كلام دهوان في 23 اغسطس 2018، يعني ما فيش من كم شهر، شهور. عندهم موميا بقالها 100 سنة عندهم شارينها متحف البريطاني، جاء على بالهم أخيرا يصور، فعمل إكس راي ففوجئ بمسمار في داخل عظمة الفخس هذا المسمار على شكل حلزوني زي اللي احنا بنعمله دلوقتي او بتوع العظم بيعملوه عشان العظم يدخل فيه فيبقى ثابت مش ناعم يعني، وله اجنحة صغيرة عشان يثبت اكتر، والصمغ العضوي من الراتنجات العضوية حواليه عشان يثبتوا نفس الصمغ اللي بيستخدم دلوقتي، لدرجة ان احد جراحي العظام الانجليز بيقول يا ريتنا عملنا الأشعة دي دلوقتي كان وفرنا على نفسنا تطوير المسمار عبر 100 سنة، متقدم الى درجة زي اللي بنعمله دلوقتي. ونشرتها يعني كتبت عن هذا الموضوع ما فيش من اسبوعين. قبل هذا الحوار تساءلت ترى هل هو طبيب ام مؤرخ، وبعد هذا الحوار انتهيت إلى أنه الطبيب المؤرخ. شكرا. فدار هذا الحوار ما بين الطب والتاريخ في هذه الحلقة مع شخصية مصرية ثرية عالمة في مفهومه للعظماء يرى أنهم من ارتقوا بسلم الأخلاق والثقافة أو إضافة استعادة إلى حياة الآخرين، فأصبح أحد هؤلاء العظماء. إنه عالم المصريات والطبيب الشهير الأستاذ الدكتور وسيم السيسي. دمت بثقافتك وبإبداعك، وكل عام وحضرتك بألف خير وسلامة. شكرا جزيلا، استمتعت بالحوار معك يا أستاذة عزة، وأدي أنا سعيد بلقائك، ونتمنى أن احنا نلتقي مرة ثانية على خير إن شاء الله. شكرا. كل ثانية وحضرتك بخير يا دكتور وسيم. شكرا جزيلا. الأسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في سماء المحروسة. الهندسة الإذاعية محمود صبري، مع تحيات عزة إسماعيل.